الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فان مصنف القصه الكامله حفظه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر سمات المرحلة الثالثة ذكر المسألة الثالثة، وهي دور الجهاد الأفغاني في هذه المرحلة الثالثة من مراحل نشوء مذهب الخوارج في عصرنا. قال حفظه الله تعالى: لا ينكر المسلم ما للجهاد الأفغاني من إيجابيات بغض النظر عما تولد منه، وكان لولاة أمور هذه البلاد، يعني بلاد الحرمين، كان لولاة أمورها علماء وأمراء أثر قوي في دعم الجهاد الأفغاني قبل هزيمة الملحد الشيوعي. فقال: وإننا لا نرمي كل من ذهب إلى تلك البلاد بالفكر الخارجي، يعني لا نتهم كل من ذهب إلى تلك البلاد بالفكر الخارجي، حاشا وكلا. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزق من قتل هناك في الدفاع عن بيضة الإسلام الشهادة في سبيله، وأن يجزي خيرا كل من خدم الإسلام في تلك الأيام ويثبتهم على الحق. أما عن أسباب انتشار الفكر التكفيري في هذه الساحة الأفغانية في تلك المرحلة، فأولا إن أعظم أسباب انتشار الفكر الخارجي عدم وجود رادع من السلطان، إذ كانت الساحة يعني في أفغانستان غير منضبطة لا شرعيا، لعدم وجود العلماء، والعلماء هم الذين يضبطون بفضل الله رب العالمين الأمور الشرعية لا سيما في النوازل. فكانت الساحة غير منضبطة لا شرعيا بتوجيه أهل العلم، ولا سياسيا لعدم وجود الحاكم الرادع هناك. فماذا كانت النتيجة؟ كان يمكن لأي جماعة أو مجموعة من الناس ذات توجه معين إقامة معسكرات تدريب بدني ومعنوي للشباب، وبث ما تريد من أفكار منحرفة من غير ضابط شرعي الذي يكون عن طريق العلماء، أو وازع سلطاني الذي يكون عن طريق السلطان والحاكم. هذا أول سبب من أسباب انتشار الفكر التكفيري، ليس هناك ضابط. الساحة ساحة خالية من العلماء، ولا يوجد رادع من السلطان، فأي أحد يجيء إليها بفكر منحرف وعنده شيء من حسن الأسلوب والعرض والإقناع ويحمل هم هذه القضية المنحرفة، يستطيع أن يبثها في عقول الشبيبة التي جاءت من أجل الجهاد وليس عندها علم، شبيبة جاهلة. كذلك من أسباب انتشار هذا الفكر أن دخل الساحة الأفغانية أناس هاربون من بلادهم بعد البطش والتنكيل بهم، وغالبيتهم قد قضوا جزءا من أعمارهم في السجون، فدخلوا الساحة الأفغانية وهم يحملون الصفات التالية: أولا، يحملون عاطفة جياشة للإسلام غير منضبطة بشرع أو عقل. ثانيا، جهل شديد بأمور الإسلام. ثالثا، حقد شديد على الحكومات وكل ما يمت لها بصلة من حيث كونها كافرة عندهم، ومن حيث كونها قد سجنتهم وحبستهم وسامتهم سوء العذاب من وجهة نظرهم. وقد يكون الأمر كذلك فعلا بسبب ما يحمله من فكر خبيث، وبسبب أن هذا الفكر يصطدم مباشرة مع السلطات. عاطفة جياشة لا تنضبط لا بشرع ولا بعقل، جهل حقد على الحكومات، وغالبية هذا الصنف من مصر ولا فخر، ودول المغرب العربي. فكانت النتيجة أن تشرب هؤلاء أفكار الخوارج وبثوها في أوساط القادمين من مختلف دول العالم. العجيب أنك تجد في هذا البلد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه وأن يرد أهله إلى الصراط المستقيم، أن تجد في المملكة وفي غيرها من دول العربية المعلمين والأساتذة والدكاترة معظمهم الذين تعلموا على أيديهم هم هنالك من مصر، وتجد أول من حمل الفكر الخارجي أيضا من مصر، فتجد فيها الجمع بين الأضداد. فكانت النتيجة أن تشرب هؤلاء أفكار الخوارج وبثوها في أوساط القادمين من مختلف دول العالم. يقول أبو مصعب السوري في تجمع هؤلاء الهاربين من بلدانهم في أفغانستان: كانت الصحوة الجهادية قد خاضت مواجهات حقيقية واسعة مع بعض الحكومات، طبعا ومن أشدها هنا، خلال السبعينيات والثمانينيات، حيث تكبدت فيها ضحايا كثيرة ودخلت في مطاردات أمنية ذات طابع رحمك الله ذات طابع استخباراتي. وكانت البوابة الأفغانية التي فتحت للجهاد سنة 84 و900 وألف من التاريخ النصراني، كانت هذه البوابة أمام الصحوة الإسلام، فتحت أمام الصحوة الإسلامية عموما والجهادية خصوصا، قد أغرت معظم قياداتها للذهاب إلى أفغانستان، فانطلق إلى هذا البلد فيه متنفس. الثالث من أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحات الأفغانية فصل الشباب عن علماء الأمة الصادقين، وهذا من أعظم مكرهم. فصل الشباب عن علماء الأمة الصادقين المشهود لهم بالخيرية، هذا مسلك أهل البدع في كل زمان كما ذكرنا من قبل، أن من أعظم أساليبهم وأخبثها وأشدها مكرا فصلهم عن العلماء. بإيه؟ برمي العلماء بما ليس فيه، بوسم العلماء بما هم بريئون منه. هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء علماء الحيض والنفاس ودورات المياه، هؤلاء وفي الجهة المقابلة عند بعض المميعين للدين وبعض المبتدعين يقولون هؤلاء علماء يسبون العلماء، يسبون أهل العلم، يعني يقصدون أنهم يعني يبدعون المبتدع فيكون هو يسبه، فيريدون من العالم إذا ما استبان له الحق وأن فلان ضال وعنده فكر خطير على شباب الأمة، يريدون من أن يسكت ويكتم العلم ولا يتكلم، بدعوى أنه إذا تكلم يسب أهل العلم، فيقولون فلان ما شاء الله تبارك عنده علم جم لكنه يسب العلماء، كيف يكون عنده علم ويسب العلماء؟ يعني كيف يكون عالم وتشهدون له أنه عالم ويسب العلماء؟ وهل بيان خطأ المخطئ ولو كان في البيان شدة يعد ذلك سبا له؟ وهل سلفنا الصالحون وأئمة التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين وأئمة أهل السنة كانوا لا يشتدون على البدع، بل كانوا يشتدون عليهم أضعاف أضعاف ما يفعله العلماء والألف الصدر كذلك، واجتمعت كلماتهم على وجوب تحقيرهم وإغذائهم وإذلالهم وإذلالهم نصرة للدين وقمعا للبدع، اجتمعت كلماتهم على ذلك. ونص على ذلك علماء أهل السنة ممن صنفوا في الاعتقاد، كل ذلك لوأد البدع ولصد الناس عن أهلها فيشدون عليهم. لكن المميعة يأبون ذلك، يقولون دعوا الناس، لا زال الصحابة يختلفون ولم يتكلم بعضهم في بعض. أولا الصحابة رضوان الله عليهم لم يختلفوا في العقيدة ولا في مسألة واحدة، والذين يبدعهم أهل العلم إنما يبدعونهم لخلاف معهم في الأصول، يعني في الاعتقاد في مسألة أو أكثر، ويسبق هذا التبديع أو التحذير يسبقه نصح ويسبقه بيان قبل. وكما مر أن هذا الدين لا يستقيم إلا بالتأصيل والتحذير، بالنفي والإثبات، التأصيل للتوحيد والتحذير من الشرك وأهله، والتأصيل للسنة والحذر والتحذير من البدع وإيه، ومرد ذلك كله إلى أهل الإيه؟ إلى أهله أهل العلم، لا إلى طلاب العلم الصغار، بل هم يتبعون في ذلك أهل العلم. فمن وسموه بالبدعة فهو الموسوم بها. قبل ذلك من قبل وأبى ذلك من أبى، لا يضر أهل العلم في شيء، ولا يجعلهم ذلك أنهم لا يبينون خطأ المخطئ نصحا للأمة. أفنرحمه هو ولنرحم الأمة؟ أفنرحمه هو في مقابل ضياع الدين؟ ومع ذلك هم يرحمون، لأنهم يصدون عن الناس اتباعه على بدعته فتجري عليه سيئاته فهم يرحمون ويرحمونه فينصحون قبل بيان حال ارجع عن هذه البدعة، لا يرجع، خلاص انتهى الأمر. فمن أسباب انتشار الفكر التكفيري في الساحة الأفغانية فصل الشباب عن علماء الأمة الصادقين المشهود لهم بالخيرين. قال المصنف: كان غالب الشباب المسلم يأتي إلى أفغانستان ولعلماء الأمة الصادقين كابن باز وابن عثيمين والألباني رحمة الله عليهم أجمعين وغيرهم مكانة كبيرة في قلبه، أن هو جاي. ثم بعد فترة من الإعداد المعنوي إذا به يرى أن هؤلاء العلماء أكثر أهل الأرض، مش ليسوا على علم مثلا، أو في هذا الباب الذي هو فيه مثلا هم مخطئون، لا، أكثر أهل الأرض. انظر، وهذه رسالة من الظواهري صدرت علما أخرج من كنانته الحرورية فيها ألفاظا بذيئة بحق إمام هذا العصر الشيخ عبد العزيز بن باز، هذا إمام الدنيا، وكان يرحل إليه الناس من الدنيا كلها لسؤاله والإفادة منه، وكل الناس شهدوا بعلمه وفضله وورعه وزهده وإيمانه، شيخ ابن باز رحمه الله. نعم، فهذا الظواهري يلمح إلى كفر الشيخ ابن باز في هذه الرسالة، يقول فيها: لقد عاش آلاف الشباب أسرى لهذه الأسماء الرنانة، ابن باز، العثيمين، يتبعونهم لا يجرؤون على مخالفتهم حتى وإن عظم خطأهم وفحش انحرافهم، بل كلامه هو الكلام الفاحش. هذا ما صدر علنا وما يقال سرا أعظم، وهذا تاريخ العفن الحروري سنة 1541. رجل يجرؤ على هذا الكلام في حق هؤلاء الأئمة، رجل ضال نعوذ بالله من البدع وأهلها. يقول شاهد عيان أدرك الساحة الأفغانية مبكرا، يقول: اجتمعت مع رؤوس التكفيريين في بيت ضيافة هناك. هؤلاء التكفيريون هم الرؤوس في تلك الفترة سنة 1545. كان يوجد شخص يقال له محمد صديق، وهو أمريكي من رؤوس التكفيريين ومتشدد في مسائل التكفير. وهناك شخص أيضا شخص جزائري يسمى محمدا، وهناك كل محمد، وأنا كنا أسماء البشر قد تكون أسماء بلا إيه؟ بلا مسميات. وهناك شخص ليبي آخر يسمى خالدا، وآخر مصري لازم يقال له أبو عبيد. هؤلاء كانوا جالسين في هذا المجلس، فاكهة هذا المجلس، فاكهة هذا المجلس تكفير الملك فهد رحمة الله عليه. بدأ الأمريكي وكفر الملك فهدا رحمه الله، قال: هذا كافر، وهذا كذا، وهذا كذا. ثم جاء الدور على الجزائري الذي كان بجانبي فكفر وبشد. ثم جاء الدور إلي هذا الذي المتكلم، قالوا: ماذا ترى يا سراج؟ قال لي: بدلوك. قلت: أرى أنه مسلم ولا يجوز تكفيره. أنا كنت على نيتي عام 1545، بتكلم عادي، بفكر الموضوع بالنسبة له يعني عادي، رجل مسلم. فقلت: الرجل مسلم ولا يجوز أن نكفره. قال: فنفخ في الجزائري وقال: اتق الله، هذه البنوك الربوية منتشرة في السعودية، كيف هذا؟ قلت: يا أخي، هذه كبيرة من كبائر الذنوب ولا يكفر بها الرجل. رد الأمريكي وقال الجزائري: أسكت أسكت، هذا صغير يحقر من شأن، أنا لسه ما كان عمري 19 سنة تقريبا في تلك الفترة. خرجت من هذا المجلس وتركته في شريط سمعي بعنوان صفحات مطوية من الجهاد الأفغاني لسراج الدين الزهراني. هذا النص له أهمية في هذا الباب، أنه يثبت تغلغل المنهج التكفيري في بدايات تلك المرحلة، وأنه كان متأصلا هناك منذ عام 1541. وعندما سئل أبو محمد المقدسي عمله الله بعدله: ما كونكم فيما ينسب إليكم من تكفير بعض العلماء كالألباني وابن باز تحديدا؟ قال: في باكستان، شؤون معاذ الله نكفر أولياء العلماء. قال: في باكستان فقد كانت موجة تكفير ابن باز وأضرابه من علماء الحكومات على أشدها، وكانت مجموعة من غلاة المكفرة يمتحنون الناس بهذه المسألة، يعني يقولون: تعال أول ما يدخل، ماذا تقول في ابن باز؟ كافر؟ أنت منا ونحن منك، سيدنا وابن سيدنا، مسلم شرنا وابن شرنا. قال: فمن كفر ابن باز تركوه، ومن لم يكفره كفروه. من لم يكفر الكافر فهو ما القاعدة مرت، القاعدة مرت معنا، من لم يكفر الكافر فهو كافر عنده. الذي يهمنا من هذا الجواب هنا أن التكفير كان قديما في الساحة، وخاصة أنه أي المقدسي رحل إليها سنة 1446، وسوف يأتي الرد على هذا الخارجي المارق وجوابه هذا، لأنه كفر فيها أولئك الأعلام بطريقة ناكرة. قال المصنف: الأدلة القطعية على دور الساحة الأفغانية في نشر منهج التكفير والتبجيل. يقول عبد العزيز الطويلعي وهو من منظريهم: ولكن الحركة الجهادية في جزيرة العرب لم تقم أساسا لأجل هذه الحملة المؤخرة والتضييق، بل سبق هذه الحملة الأخيرة تمهيد وتوطئة طويلة الأمد من عدد من العلماء والدعاة والمصلحين ومن شيخ المجاهدين أسامة بن لادن منذ سنين عديدة تزيد على 10 سنوات، سبقت قيام الحركات الجهادية كمشروع حرب عصابات، وإن تخلل هذه المدة شيء من العمليات الجهادية، وبعد 11 سبتمبر جاء التوجيه للمجاهدين ببداية العمل في الجزيرة والإعداد لذلك، فأعدوا بحمد الله ما يسر الولي ويغيظ أعداء الله. يسر الولي الذي هو الشيطان، أعدوا ما يسر الولي وليهم الذي هو الشيطان ويغيظ أولياء الرحمن سبحانه وتعالى. قال المصنف: وهذا نص قاطع في هذا الباب على أن الفكر الخارجي كان يطبق على نار هادئة في معسكرات التكفير والتبجير. ويقال: إي والله إن إيصال الشباب المسلم الذي استقام على أمر الله إلى أن يحمل الأطنان من المتفجرات ويفجر بها في عقر دار الإسلام، أرض الحرمين وغيرها، لا يمكن أن يتم ذلك بين ليلة وضحاها، إنما إعداد طويل كما قال. لا يمكن أن يصل الشباب المسلم في قسوة القلب إلى هذا الحد من ارتكاب أمور تقلب المساكن وترمل النساء وتيتم الأولاد إلا بعد تأصيلات خارجية كانت بمثابة الوقود لهذه الأفعال. ما أعظم وأشد جرم الدعاة الذين باعوا القضية وكتموا ما أمرهم الله رب العالمين أن يبلغوه الخلق، فميعوا الدين وصاروا يدعون الناس إلى عكر، ولبسوا على الناس دينهم. هذا الفكر العفن يبث في عقول الشباب ليل نهار، وليس لهم من يقوم بتبيينه للناس ولا بالتحذير منه، بل قد يحذر ممن يحذر منه، وقد يتهم بأنه وأنه. فنسأل الله السلامة والعافية. ويقول أبو مصعب السوري في الجهد العظيم الذي بذل في ترسيخ المفاهيم الخارجية: فقد صارت بي شاورما ومعسكرات التدريب في باكستان وأفغانستان وتجمعاتها مراكز للحوار الفكري والصدام في كثير من الأحيان بين مختلف تلك الطروحات، وهكذا وجد التيار الجهادي ومن يمثله في ساحة الجهاد العربي في بيشاور ومعسكرات أفغانستان أنفسه يصطدمون مع جبهتين رئيستين: جبهة الإخوان المسلمين والفكر الديمقراطي السياسي الذي كان أصحابه يروجون له عبر أبحاث ودراسات، وجبهة مدرسة الفقه السعودي الرسمي الذي كان يدعو لنبذ فكر الحاكمية وإلى اعتبار الحكام أولياء أمور شرعيين، ويدعو إلى احترام العلماء الرسميين ولا سيما في السعودية ودول الجزيرة، وشيئا فشيئا، ولنصاعة الحق وشيوع منهج اتباع الدليل بدأ الفكر الجهادي يسيطر على ساحة التجمع العربي، وبدأ يكتسب أكثرية الساحة، حيث اقتنع آلاف الشباب القادمين من معظم بلاد العالم الإسلامي بالفكر الجهادي، وبدأت تتبلور وتتكامل مدرسة جهادية جديدة في التيار الجهادي أطلق على مجموع مكوناتها فيما بعد ما عرف بظاهرة الأفغان العرب. انتهى كلام هذا الخارجي أبي مصعب السوري. يقول المصنف: قلت: الفكر الجهادي في موازينهم الصحيح أنه الفكر الخارجي حسب موازين الشرع، فإن القوم يقصدون جهاد أهل الإسلام وليس جهادهم بجهاد أهل الإسلام. إن هذه المفاهيم الجهادية التي اكتسحت الساحة الأفغانية بزعمهم نتج عنها تفجير معالم الفكر الخارجي في أوساط عقول الشباب الخاوية من العلم الشرعي، وهي التي حولت الشباب المسلم إلى خناجر مسمومة في خاصرة أمتي وأمة الإسلام، ليس في خاصرة أعداء الإسلام وإنما في أمتهم، وكانوا ذريعة لشياطين الإنس والجن من المشركين ومن الصليبيين ومن اليهود إلى اقتحام ديار الإسلام، وهم الذين تربوا على أعينهم وبدعمهم، يعني لم يكونوا بمعالة عنه، بل هم الذين دعموه ودعموا هذا الفكر الخبيث ليكون ذريعة لاكتساح ديار الإسلام بعد ذلك، وقد كان. يقول الظاهري المالك: إن السعودية قدمت التسهيلات للمجاهدين العرب ليساندوا الأفغان ضد الغزو الشيوعي، ظنا منهم أن هذا الدور سيشغل الشباب المجاهد عن معركة حقيقية في قلب العالم الإسلامي مع الكفار ضد أمريكا وإسرائيل وعملائها من حكام البلاد العربية، ولكن الشباب العربي المجاهد كان واعيا وأعمق فهما لحقائق الصراع بين الكفر والإسلام، فقد قرر اتخاذ أفغانستان قاعدة لجهاده ضد أعداء الأمة. انتهى كلامه. قال المصنف: وتاريخ هذا العفن الحروري كان سنة 1514. وأما السبب الرابع فختم هذا تلك المقولات بدليل عملي على تأثير الساحة الأفغانية على الشباب، قال: وهو دليل قاطع في بابي، وهو أول تفجيرات في بلاد الحرمين، وهي التي تسمى تفجيرات العليا بالرياض عام 1614. يقول منفذوها الأربعة أنهم تلقوا أفكار التكفير للحكام والعلماء في أفغانستان. قال رياض للهاجرين: أثناء وجودي هناك في أفغانستان تعرفت على جنسيات مختلفة من الذين يحملون كتب التكفير للدول والحكومات والعلماء، تتضمن بعض الكتب تكفير الحكومات ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، والعلماء هم والعلماء يعني تكفير الحكومات والعلماء وهم ابن باز وابن عثيمين. وبعد عودتي من أفغانستان إلى المملكة العربية السعودية وجدت من يشاركني هذا التوجه الفكري في قضايا التكفير للدول والحكومات والعلماء من مجموعة من الشباب. وكذلك قول خالد السعيد، وهو أحد المفجرين في العليا بالرياض، قال خالد هذا: ومن خلال مشاركتي مع المجاهدين الأفغان في عملياتهم الجهادية تعلمت عملية تشريك المواد المتفجرة، والتقيت بجنسيات كثيرة مختلفة يحملون أفكارا تدعو إلى تكفير الحكام والعلماء مثل ابن باز والعثيمين. لم يجدوا إلا هذين الجبلين، أعلم الأمة في زمانه. وكذلك قال بقية رفقائه مضمون كلامه نفسه. ويلاحظ في اعترافات هؤلاء وجود كل منه: أولا الإعداد الحسي، يعني كيف يصنع المتفجرات وكيف يصنع الحزام الناسف ونحو ذلك، والإعداد المعنوي وهو الزج بأوحال التكفير، الزج بهم بأوحال أو في أوحال التكفير. وفي هذه النصوص القاطعة في بابها دليل على أن الساحة الأفغانية كانت مستنقعا للتكفير وتخريب عقائد شبابنا الذين عادوا بفكر غير الذي ذهبوا به. لقد عاد هؤلاء الفتية وقد اقتنعوا أن القتال في بلاد الإسلام من أفضل القربات وأنه يرضي رب السماوات، وكان الفكر الخارجي يطبق على نار هادئة ومن باب الإنصاف، والله سائلنا عن ذلك، أنه كان يوجد من يحارب هذا الفكر في أوساط شباب العرب هناك، ولكن كان يتم إرهاب كل من يصادم هذا الفكر. وقد عثرت على رسالة قديمة بعنوان البارود في تكفير الجارود، واتضح لي حسب السؤال أن الجارود لقب رجل من هذه البلاد كان من أكبر المناوئين لهذا الفكر الخارجي وكان يحذر منه. يعني كان هذا الجارود لقب رجل من بلاد التوحيد، كان يحذر من فكر التكفير وكان يحذر منهم، فأرادوا إرهابه فكريا فكتب بعض التكفيريين هذه الرسالة. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الرابعة، وهي أثر بعض الدعاة في تأجيج المنهج الخارجي. قال: في ثلاثة العقود الأخيرة، وهذا المبحث مهم، هذا المبحث من أهم المباحث. قال: في ثلاثة العقود الأخيرة برز بعض الدعاة في العالم الإسلامي وفي بلاد التوحيد خاصة، كان لبعضهم تأثير كبير على الشباب، وكان لهم أيضا تأثير في تأجيج المنهج الخارجي مع ثورة انتشار الشريط السمعي. وقد انتبهت هيئة كبار العلماء لخطر هذه الدعوات المنحرفة، وقررت بالإجماع إيقاف بعضهم عن الدعوة، لكن ما زالت تلك الأشرطة باقية حتى اليوم، وكذلك الرسائل والكتب التي تحرض على المنهج الخارجي بطريق مباشر أو غير مباشر. وهؤلاء الدعاة قد تبرأوا من هذا الفكر، ولكن بعد فوات الأوان، ولعلهم لم يتوقعوا أن تصل عواقب هذا التأجيج إلى هذا الحد. وهذه بعض النقولات لمن يحمل الفكر الخارجي يشنع فيها على بعض الدعاة الذين تحولت مواقفهم من العداء لدولة التوحيد إلى المسالمة والمهادنة. طبعا علماؤنا كثيرا ما يحذروا من هذا الأمر، يحذر العالم والداعي إلى الله رب العالمين من أن يكون رأسا في بدع، أو أن يتعجل في الحكم على شيء فيقع في الشيء فيتتابع وراءه الناس ويتبعون على هذه البدع، فإذا ما رجع وأرادهم أن يرجعوا رموه هو بالبدع ولم يرجع. خرجوا في المظاهرات ولم يكن للإخوان وزن لولا أن خرج المشايخ الذين ينسبون إلى العلم وإلى السنة، فهم الذين أعطوا من خرج وأيد الإخوان ثقة فيهم، فخرج وراءهم. إن عاد بعد ذلك لن يعود وراء، لن يرجع وراء، بل قد يرمى هو أنه هو الذي ضل، هو الذي ابتدع. فلعله إن عرف بعد ذلك الحق ودعا من تبعه على الباطل الحق أن يرجع، لن يرجع. قال سلطان العتيبي: يا شباب الإسلام، لا تغتروا بأولئك الذين يقال عنهم زعماء الصحوة، فإن هؤلاء كانوا في يوم من الأيام يدينون بكفر هؤلاء الحكام، واليوم يتعاونون معهم لمطاردة شباب الأمة في البلاد. فلن ننسى الشيخ فلانا يوم أن كان يقرر في دروسه كفر هؤلاء الحكام وخبثهم، والآن يزور عوائل المجاهدين المطلوبين ليقنعهم بتسليم أبنائهم إلى الحكام الذين كان يكفرهم ويتبرأ منهم، ويذهبون إلى السجون في الحائل وغيره ليغير مبادئ المجاهدين وأفكارهم وأفكارهم التي قامت على الكتاب والسنة. يعني أن هذا الرجل متلون، احذروه، كونوا مع الثابتين على هذا الضلال. ولن ننسى الشيخ فلانا وشريطه دروس في التوحيد قبل سنوات، وهو يبين فيه أن هيئة الأمم ومحكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والنظام العالمي الجديد أن هذه طواغيت يتحاكم لها من دون الله تعالى، ولن ينسى هو أن ولاة أمره عضو مؤسس في هذه الهيئة الطاغوتية، وأنهم يتحاكمون لها من دون الله. كلام سلطان العتيبي عمله الله بعدهم منظريهم أيضا. نعم. وقال عبد الله التونسي: كيف يرضى الشيخ فلان أن يدخل في زمرة الذين يكررون يوما ردة هذا النظام ويعددون كفرياته، ثم يدعون من الغد إلى الدخول في طاعته؟ أليس هو القائد؟ أما ما لا أعفي علماءنا منه بحال فهو بيان السبب الحقيقي لهذه المصيبة. إن ما أصابنا لم يكن إلا بما كسبت أيدينا واقترافنا من ذنوب وعصيان وخروج عن شرع الله ومجاهرة بما حرم الله وموالاة أعداء الله وتهاون في حق الله. لقد ظهر الكفر والإلحاد في صحفنا ودعي إلى الزنا في إذاعتنا وتلفزيوننا واستبحنا الربا حتى إن بنوك دول الكفر لم تر لا تبعد عن بيت الله الحرام إلا خطوات معدودة. هذا الكلام من كلام سفر الحوالي في تأملات ونظرات في أزمة الخليج أو بالبيان الذي رفعه إلى هيئة كبار العلماء لمناصحهم لأنهم لا يفهمون الواقع كما يزعم سفر الحوالي. وهو ممن كان ممن يدعو الشباب للخروج على ولاة أمورهم. سفر الحوالي نعم عاد ممن عاد لكنه لم يترك البدعة إلى الآن، والآن لم يتخلص من بدعته السرورية إلى الآن. نعم. وهو القائل أيضا أما التحاكم إلى الشرع تلك الدعوة القديمة فالحق أنه لم يبق للشريعة عندنا إلا ما يسميه أصحاب الطاغوت الوضعي الأحوال الشخصية وبعض الحدود التي غرضها ضبط الأمن، ومع ذلك وضعنا الأغلال الثقيلة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصفدنا الدعوة والموعظة بالقيود المحكمة، وهذا من استحكام الخذلان وشدة الهوان. يقول ذلك عن بلاد التوحيد التي ليس هناك دولة في العالم تحكم بشرع الله مثل هذه الدولة. نعم. وقال فارس الزهراني: أليس منكم يا مشايخ الصحوة من درسنا ردة الحكام الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله وأصلتم لنا ذلك تأصيلا شرعيا؟ وقال أبو بكر الناجي عمله الله بعدله: ألم تقولوا لنا بأن هذه الحكومات حرب على الإسلام؟ ألم تكفروا هذه الحكومات وتناقشوا الشيخ عبد العزيز بن باز بكفر هذه الحكومات في شريط مسجل؟ بالأمس ترفضون الاعتراف بشرعية هذه الحكومات ومنها الحكومة السعودية وتكفرونها، ولا زالت كتبكم وأشرطتكم شاهدا عليكم حتى الآن. ويخاطب أمثال سفر وسلمان وعائض وأمثال هؤلاء، وهؤلاء والله أفسدوا في الأرض أيما أفسدوا. نعم. لما وقع عليهم الضغط والتضييق من قبل الحكومات زعموا أنهم تبرأوا مما كانوا عليه قبل ذلك وأنهم رجعوا للحق، فحملوا عليهم الذين أضلوهم قبل ذلك. يقول أبو بكر الناجي مخاطبا أمثال هؤلاء: ألم تقولوا سابقا بأن الحكومات وخاصة وزراء الداخلية السعودية لا يمكن أن تفسح المجال أبدا لما فيه خير لهذا الدين إلا النذر اليسير لتخدع به هيئة كبار العلماء والشعب من ورائها؟ لا تنكروا وتكذبوا، فننقب في سجلاتكم ونخرج أقوالكم كلها التي تذكرتم لها الآن. انتهى كلامه. فساهم هؤلاء في انتشار المنهج الخارجي، فلما زعموا أنهم رجعوا لم يتابعوهم على إيه؟ على رجوعهم، وإن كانوا هم هؤلاء لم يرجعوا بالمعنى العلمي الشرعي، وإنما رجعوا لأنهم ضيق عليهم. إلى الآن سلمان العودة وأمثاله يتكلم بكلام سيد قطب وبفكر سيد قطب، ولم يتبرأ من هذا الفكر ولم يحذر من هذا الرجل. ومما ساهم به بعض الدعاة هو إشاعة احتلال البلاد أثناء أحداث الخليج الأولى، فكلنا يذكر أنه صور للشباب أن هذه القوات احتلال وليست نصرة، حتى صارت هذه الفرية من المسلمات والثوابت عند الخروج. فكلما أحدثوا حدثا في بلاد الحرمين قالوا إن مكة والمدينة محتلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. يقول أسامة بن لادن: قد ألف الشيخ فلانا كتابا من 70 صفحة ساق فيه الأدلة والبراهين على أن تواجد الأمريكيين في الجزيرة العربية هو احتلال عسكري مخطط له من قبل، وإن هذا الادعاء هو خدعة أخرى يريد النظام أن تنطلي على المسلمين كما انطلت خدعته الأولى على المجاهدين الفلسطينيين وكانت سببا في ذهاب المسجد الأقصى. هذا في شريط 70 لابن لادن بعنوان استعدوا للجهاد، لأن العلماء عندما أفتوا بجواز الاستعانة بالكفار وهو جائز لإخراج البعثيين بعد الغزو على الكويت، فهيئة كبار العلماء أفتت بجواز الاستعانة بالكفار لإخراجهم من هذه الدولة، فقال الخوارج: لقد جاء الكفار إلى جزيرة العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وركبوا متن هذه الشبهة للصد عن سبيل الله ولتكفير الحكام والعلماء. ثم بعد أن انتهى الأمر وانجلت هذه الفتنة وأجليت هذه القوات، أجليت القوات العراقية من الكويت ومن بعض المناطق التي دخلتها في الشمال السعودي، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ساعتها: لقد صدق بالواقع العملي ما ذهب إليه العلماء في فتواهم، يعني صدق بالواقع العملي من ذهب إليه العلماء في فتواهم، فأين هم الكفار الآن في جزيرة العرب؟ يعني خرجوا، يعني جاءوا لأمر ما تجوزه الشريعة ثم خرجوا، فصار هؤلاء يقول: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا كفر بالله رب العالمين، وكيف نجلب هؤلاء الكفار إلى بلاد الحرمين، وغير ذلك من هذا الكلام. فلما انجلت هذه الفتنة خرجوا بحمد الله رب العالمين، فصنعوا أمورا عظيمة ومزقوا صفوف المسلمين وصفوف أهل العلم من أجل هذه الأوهام وتلك الترهات المزعومة. فصوب الشيخ رحمه الله تعالى فتوى أهل العلم في ذلك: هم لا يصدرون من قبل هوى ولا يصدرون عن أمر سلطان الله، بل هم أبعد الناس عن ذلك. قال المصنف: وما تلك الأدلة المزعومة سوى قصاصات جرائم ومذكرات شخصية لكفار، وقد أثبت الواقع كذبها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعد الأحداث بسنوات: الحمد لله رحلت القوات ودحر العدو الغاصب، وأصبحت فتوى العلماء هي الصائمة. وقال فارس الزهراني: والأمر ليس أمر استعانة بقوات الكفار ضد قوات صدام البعثية بل الأمر أمر احتلال لمنابع النفط في جزيرة العرب، فلم يكن هناك ضرورة لإحضار الأمريكان. وتاريخ هذه الرسالة تحريض المجاهدين على إحياء سنن الاغتيال، تاريخها 23 و400 وألف من الهجرة، أي بعد 13 سنة من الأحداث، ومع ذلك يفجرون ويكفرون. لماذا؟ الجواب: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. لم يفهموا هذا الحديث بفهم سلف الأمة ما الأحوال التي يجوز فيها الاستعانة بهم، وعلى ماذا يتنزل هذا الحديث. ومما ساهم به البعض مذكرة النصيحة التي رفعت إلى ولي الأمر بعد أحداث الخليج الأولى، ووقع عليها أبرز هؤلاء الدعاة المعنيين بهذا الحديث. وما زال الفكر الحروري يغرف من تلك المذكرة ويعتمد عليها في النقل والتكفير. يقول أسامة بن لادن في رسالته: وعلى مستوى القضاء والمحاكم بيّنت المذكرة تعطيل العديد من الأحكام الشرعية واستبدالها بالقوانين الوضعية، ولا يخفى على أحد أن تحكيم القوانين الوضعية ومناصرة الكافر على المسلم معدودة في نواقض الإسلام العشرة. ليست كل موالاة للكافر تعد كفرا، وليس كل استعانة بالكافر تعد غير جائزة. هؤلاء ضاق عطرهم عن فهم شريعة رب العالمين لما اعتقدوا هذا الفكر المنحرف، خلاص ينوي عنق أي نص حتى يستقيم مع هذا الفكر. وفصلت مذكرة يكون سبب الله، وفصلت مذكرة النصيحة التي تقدم بها نخبة من العلماء، نخبة من الكلمة الرنانة التي لا يزال يستخدمها كل ضال، التي تقدم بها نخبة من العلماء ودعاة الإصلاح، وكان من أبطل ما بينوا هو الشرك بالله، هو الشرك بالله المتمثل في التشريع وسن القوانين الوضعية التي تستبيح المحرمات، والتي من أشنعها التعامل بالربا المتفشي في البلاد، وذلك من خلال مؤسسات الدولة وبنوكها الربوية التي تزاحم أبراجها مآذن الحرمين. انظر إلى الكلام الذي يستعطف به القلوب الضعيفة الجاهلة. ولبعض الدعاة مساهمة في تأييد خوارج الجزائر، فقد كانت الدماء تسيل في الجزائر وتنقر بطون الحوامل، وبعض الدعاة في بلادنا يبشرون الأمة بظهور دولة الإسلام في الجزائر، وسوف ننقل من مسألة الأحداث الجزائرية كيف أن القوم أعادوا منهج أسلافهم. وهذا صاحب كتاب كونوا ربانيين، يقول سنة 21400 عن أوضاع الجزائر، اسمع ثم احكم على القائل. يقول صاحب كتاب كونوا ربانيين، يقول: نظرت فيلما للجزائر لمسيرة جبهة الإنقاذ، هل رأيت البحر إذا اشتد موجه؟ والآن يثني على هذه الجبهة التكفيرية. هل رأيت السيل إذا تدافع؟ هل رأيت الثورة المباركة من الشباب النقي التقي الأبي الذكي؟ ونفس الكلام، نفس الكلام ممن هو في مصر، نفس الكلام يقال من هؤلاء أشباه العلماء المتشبهين بالعلماء وليسوا منه. لا ينظر إلى مآلات الأمور وإلى عواقب الأمور، بل هو يندفع، يقف عند مدينة الإنتاج الإعلامي، يقول للمصريين المسلمين، يؤذونه، يحيونه: تكلم أيها العالم الهمام والريه، يقول: أبشروا، فإن في جميع أنحاء مصر بمئات الألوف ينتظرون ساعة الصفر. ساعة الصفر على من؟ بالله عليك، ساعة الصفر على من؟ على إخواننا في الجيش أم في الشرطة أم على المصريين أنفسهم؟ والعجيب أن مثل هذا يترك إلى الآن يتكلم ويعيش في الأرض فساد. دورات كل يوم في جميع أنحاء مصر. هل هذا بالله، هل أنه أخطأ؟ هل هذا يعتمد على عقول الشباب؟ يعني هب أن القائل لهذه المقولة في هذا الضرب شيخ راح يتكلم، هل هذا يعتمد على عقول الشباب؟ هل هذا يرجع إليه في النوادر الذي تستفزه الخطوب بهذه الطريقة؟ يعتمد على عقول الشباب؟ أين رزانة أهل العلم؟ أين التؤدة؟ أين التأني؟ أين تأمل العواقب؟ أين الخوف من الدماء؟ انظر الإمام أحمد يأتيه الفقهاء في أمر كبير من أمور الدين، يقولون له: جماعة هموا بالخروج، يقولون بخلق القرآن الولاة وقتها، هذا أمر عظيم في حق الله جل وعلا. فيسألون الإمام: هؤلاء يريدون الخروج؟ يقول: لا أقول بذلك ولا أمر بالدماء، الدماء. هذا إمام كبير. هؤلاء أمثال هذا العالم حق له أن يكون إمام أهل السنة في زمانه. أما هؤلاء الأغرار ثم بعد ذلك ينفرون الناس عن العلماء، لا يفهمون الواقع، علماء حيدر نفاس، علماء سلطان، وينبذونهم ويسمونهم بما ليس فيه. نعم. يقول: نظرت فيلما للجزائر لمسيرة جبهة الإنقاذ، هل رأيت البحر إذا اشتد موجه؟ هل رأيت السيل إذا تدافع؟ هم أقوى وأدهى. تصور في بعض المسيرات 700,000 امرأة محجبة مسلمة، الله أكبر، يخرجن في مسيرة بعد صلاة الجمعة يريدن الحجاب، ولنفس الداعية خطبة الجمعة يخاطب فيها الشبيبة بهذه الأبيات تسمى نحن الخلود. يقول: وعبيد الأرض لا حول لهم وزوال الملك عنهم في وشك، فارفع الذل ولا ترضى به لرئيس مستبد أو ملك يدعو للخروج كما دعا فلان وفلان وفلان ممن يرفعون في القنوات الفضائية. هم كثر لا كثرهم الله رب العالمين. يكون أنت كالبركان لا يدرى به، فإذا ثار تلظى واحترق دمك الظهري لا تبخل به وابذل النفس بساحل معترك. ساحل معترك فين؟ في ديار الإسلام. ساحل معترك في ديار الإسلام، هذا يخاطب به جهال عوام المسلمين، يخاطب به مسلمين في ديار الإسلام، يخاطب شبيبة امتلأت بها جنبات المسجد. وهذه إجابة للداعية نفسه حول أهم الكتب التي يقرأها الشباب. اسمع السائل: هلا ذكرتم لنا جزاكم الله خيرا أبرز المؤلفات التي تعين الشباب على معرفة ما يدور حوله؟ سيقول الآن: كتب شيخ الإسلام التيمية وتلميذه ابن القيم وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب وكتب الشيخ ابن باز وكتب الشيخ ابن عثيمين. ننظر ماذا يقول. قال: الكتاب الأول بعد كتاب الله عز وجل في بلاد القرآن لسيد قطب، واقعنا المعاصر للأستاذ المفكر محمد قطب عشان ما يزعلش بقى أخوه، تذكرة الدعاء لأبي الأعلى الموجودين، هات السلسلة المباركة، ارجع. مبادئ الإسلام لأبي الأعلى الموجودين، معالم في الطريق لسيد قطب. انتهى كلامه. هل يكون سلفي هذا الكلام؟ هذه الكتب التي حث عليها هي التي يدور عليها الفكر التكفيري كما صرح القوم أنفسهم، ولذلك لا يستغرب أن يفجر في بلاد التوحيد والسنة. أي عبث هذا؟ على ما يدل الشباب هذا الداعي إلى علامة تعجب، الداعي إلى علامة استفهام. قال شيخ الإسلام: هذه الكتب التي حث عليها هي التي يدور عليها الفكر التكفيري كما صرح القوم أنفسهم. التكفيريون أنفسهم يصرحون بأن هذه الكتب هي التي تدرس فكر التكفير، ولذلك لا يستغرب أن يفجر في بلاد التوحيد والسنة. قال شيخ الإسلام محذرا من تزكية أهل البدع: ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم أو ذب عنهم أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم أو عرف بمساعدتهم ومعاونتهم أو كره الكلام فيهم أو كره الكلام فيهم. إذا ذكرت أهل الأهواء أو إذا ذكرت الأهواء فالسني لا يتعصب لشيء منها، هذا هو السني. من تعصب لشيء من الأهواء فليس بسني وليس بسلفي. أو كره الكلام فيهم أو أخذ يعتذر لهم، يعني في أهل إيه؟ أو كره الكلام فيهم أو أخذ إنه أراد كذا، يا أخي هذا على السنة لعله أخطأ، لم يكن عالما وكان أديبا. وهذه الكتب التي ذكرها هذه الداعية هي التي نقلنا منها أصول المنهج التكفيري، وهي الكتب المقدسة عند المنظرين كما نقلنا. وهذا الداعية الذي مرت أقواله وأشعاره ودعايته إلى كتب التكفير هو الداعية عائد من قرني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.